بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد حاء وحدثني محمد بن أبي عمر المكي واللفظ له قال حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 وقية ونشا. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف وقية، ذلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع سليمان بن داود العتكي وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا. وقال الآخران: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاه. وحدثنا محمد. أما بعد، الحديث الأول فيه بيان صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أصدقهن 12 وقية، كل واحد 12 وقية ونشا، والنش والنصف نصف وقية، والوقية 40 درهما، فيكون المجموع 12 وقية 80 و400 480 وقية، والنش نصف وقية 20 درهما، فيكون الجميع 500 درهم، ويتعادل 100 ريال قليل وزيادة شيء قليل. فهذا يدل على التخفيف في الصداق. وأما بنات النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن لم يزدن على 400 وقية، بناته 400 وقية وزوجاته 500 وقية، ويتعادل 100 ريال، وهذا ليس بشيء يعني، ولكن من المعلوم أن الأسعار في ذلك رخيصة، الأثمان رخيصة. عروة البارقي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم درهم يشتري به شاة، فاشترى شاتين بدرهم وباع إحداهما بدرهم وأتاه بشاة ودرهم. إذا كانت الشاة ثمنها درهم يدل على الأسعار رخيصة، ولكن 500 درهم لا تساوي شيء في زماننا. لكن ينبغي الإنسان أن يخفف، ينبغي التخفيف على المسلم، أن يخففه تخفيفا مناسبا للوقت وللزمان، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمة والأمكنة. وما حديث عبد الرحمن بن عوف فيه أنه تزوج ورأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صفرة فسأله فقال: تزوجت على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولي ولو شاء. ففي دليل على أن عبد الرحمن ما جمع على كابر، ما علم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج ولم يعلم عنه حتى رأى عليه أثر الصفرة. وهذه الصفرة مما يعلق بالزوج شيء قليل يعفى عنه، وإلا فإن في اللفظ الآخر أنه ردع من زعفران وضر من صفرة، إلا فقد جاء في الحديث الآخر نهي الرجل عن أن يتزعفر، يعني الثياب المصبوغة بالزعفران، وكذلك الثياب المصبوغة بالعصفر، نهى النبي عن المزعفر ومعصر للرجال لأنهما من خصائص النساء، لكن الشيء قليل يعفى عنه. وفيه الدعاء المتزوج، وهذا دعاء مختصر. قال: بارك الله لك، في اللفظ الآخر: بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما بخير، هذا دعاء مختصر. بارك الله لك، أولم ولو بشاة، في مشروعية الوليمة للزوج بشاة، وأن أقلها الموسر شاة يجمع من حوله، وإذا كان الحضور كثير فإنه يزيد زيادة مناسبة، ولا ينبغي الإسراف ولا المباهات ولا صنع الطعام الكثير الذي يرمى ولا يستفاد منه، وليكون الطعام على قدر الحاضرين. ولا يشترط أن يكون في الوليمة لحم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بالحيس، وهو السمن والأقط والتمر، ولكن إذا كانت الوليمة فيها لحم فهذا أكمل. في وليمة لزينب عليه الصلاة والسلام: أشبع الناس خبزا ولحما، وكان ذلك ضحى حين ارتفع النهار. لا يشترط أن يكون في الوليمة في الليل، يكون في الليل في النهار بعد الظهر أو قبل الظهر في الصباح، أو يكون في وقت الإفطار. نعم، كما سبق أن دخل على عائشة نهارا، دخول الزوج كذلك، لا بأس أن يكون ليلا ونهارا كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة نهارا. نعم الصداق لا بد منه، لا بد من الصداق، شيء لا بد منه، قالت أن تبتغوا بأموالكم، فإن عدم الصداق فإنه يكون الصداق بالمنفعة، كما في قصة الرجل الذي لم يجد ولا خاتم من حديد جعل صداقها أن يعلمها حفظها سورة من القرآن، إذا لم يكن له شيء يكون بالمنفعة حفظها سورة من القرآن أو بيات شعرية أو يعلمها الخياطة، هذه منفعة. في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الرجل الصالح قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرة فمن عندك، جعل الصداق راعي الغنم ثمان سنين منفعة، يكون الصداق منفعة إذا، والأصل أن يكون المال، فإذا لم يجد مالا كان منفعة، قالت أن تبتغوا بأموالكم لا بد من الصداق. نعم لا شيء لا ما أصابه نعم زوجته شيء غير مقصود نعم ها سنة مؤكدة عند أهل العلم سنة مؤكدة، ولو قيل بوجوبها لكان متجها، لأن الأصل الأوامر في الأوامر الأصل الوجوب، النبي صلى الله عليه وسلم قال أولم ولو بشان نعم سنة مؤكدة نعم نعم هذه خصائص من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائصه نعم هذا أقول شيء خاص، يحتمل أن يكون هذا قبل الحجاب وأن يكون هذا أولا، أحتمل أن جلست ومع كونها متسترة وليس هناك خلوة لم يحضر فيه الحاجة نعم إيه، لكن بعد ذلك يحدد، يعني إذا عقد بدون صداق يفرض لها مهر مثلها، يعني حين العقد الأفضل أن يسمى الصداق، لكن لو لم يسمى الصداق فإنه يفرض لها مهر مثل فيما بعد تعطى مهر مثلها، فإن طلقها قبل أن يسمى المهر فلها المتعة، وإن طلقها بعد أن يسمى المهر فلها نصف المهر. نعم نعم نعم لكن ذكرتم الحديث من قبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم من الأربع واقي كأنما تنحتون من فضة عن أرض هذا الجبل الحديث السابق وهنا قال أحسن إليك خمس أواق، ذكرتم في كلام السابق الجمع بينهما، قلتم أحسن إليك الجمع بين هذا الحديث وهو إمهار الرسول صلى الله عليه وسلم أزواج بخمسمائة درهم ونهي الرجل في الحديث السابق وقد أول أسمى قال مهر كان أربع أواق، قلتم أحسن إليك لأن الرجل كان معسيرا بدليل أنه أتى يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم نعم هذا الرجل جاء قال ما عندنا شيء، قال ما عندنا ما نعطيك كأنما تنحتون المال من عرض هذا الجبل، وكان موسر ومع ذلك تزوج بصدق كثير مثل ما يفعل بعض الناس، بعض الناس يسأل معه صكوك ويقول عليه مهر 120,000 ويجاء يسأل كيف يتزوج بهذا المهر الكثير وهو فقير يشحد الناس يسأل معه صك، قلنا كيف تزوج بهذا المهر الكثير؟ قال أنا مجبر على هذا، لا لابد من هذا المهر الكثير، فإذا كان موسر فالأمر لا شك أنه أيسر، إذا كان موسر ودفع لا بأس، الله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا شيئا، لكن إذا كان معسر تزوج بمهر كثير ثم يسأل الناس نعم. وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزن نواة من ذهب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة وحميد عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أولم ولو بشاه. وحدثنا محمد مثنى قال حدثنا أبو داود حاء وحدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير حاء وحدثنا أحمد بن خراش قال حدثنا شبابه كلهم عن شعبة عن حميد بهذا الإسناد، غير أن في حديث وهب قال عبد الرحمن تزوجت امرأة وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن قدامة قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بشاشة العرس فقلت تزوجت امرأة من الأنصار فقال كم أصدقتها فقلت نواة وفي حديث إسحاق من ذهب. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي حمد قلت كم أصدقتها يدل على أن الصداق متقرر لا بد من الصداق ولهذا سأقول كم أصدقتها هذا ما يزيل الوهم أنه يجوز بلا صداق أنه قال كم أصدقتها يعني الصداق لا بد منه. نعم. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة نعم عن أبي حمزة قال شعبة واسمه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا وهب قال أخبرنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال فقال رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف من ذهب. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاث مرات. قال وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقال محمد والله لقوق والله قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا محمد والخميس فقالوا محمد والله قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا محمد والخميس قال واصبنا عنوة وجمع السبي قال واصبنا واصبناها قال واصبناها نعم واصبناها عنوة واصبناها عنوة فجمع السبي فجاء دحية فقال يا رسول الله أعطني جارية من السبي فقال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريضة سيد قريضة والنظير ما تصلح إلا لك قال ادعوه بها قال فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها قال واعتقها وتزوجها فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها قال نفسها أعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا فقال من كان عنده شيء فليجي به قال وبسط نطعا قال فجعل الرجل يجيء بالأقط وجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني أبو رافع هذا الحديث فيه فوائد منها جواز تسية صلاة الفجر الغداء قال خرجنا بعد صلاة الغداء سمى صلاة الغداء صلاة الفجر وصلاة الصبح. احتج به بعضهم على أن الفخذ ليس بعورة لأن أنس قال إن ركبتي تمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وانحسر الإزار عن فخذه حتى إني لأرى بياض فخذه. والقول الثاني لأهل العلم أن الفخذ عورة وهذا هو الصواب لما جاء في الحديث الآخر الفخذ عورة. وأما هذه القصة فإن انحسر الإزار عليه الصلاة بسبب العمل والركوب من دون اختياره ولهذا قال انحسر الإزار. ثم أيضا هذه قضية عين يعني كون الذي كشف فخذ هذا من فعله وقوله الفخذ عورة من القول المقدم. ثم أيضا رواية الكشف الفخذ إنما هي من صغار الصحابة كأنس وجرهد بخلاف الفخذ الفخذ عورة فإنه رواه كبار الصحابة فالصواب أن الفخذ عورة. وأما هذا الكشف إنما هو بسبب العمل انحسر الإزار دون اختياره. وفيه جواز الإركاب على الدابة فإن أنس أردفه أبو طلحة الدفع على الدابة وقوله صلى الله عليه وسلم إن خربت خيبر يعني خربت على أهلها وفتحت للمسلمين، خربت خيبر على أهلها وفتحت للمسلمين، وفيه جواز الإغارة على العدو من دون سابق إنذار، من دون دعوة القتال إذا بلغتهم الدعوة، لأن الهود بلغتهم الدعوة، بلغهم الدعوة مرات، فلما لم يستجيبوا أغار عليهم. أما إذا لم تبلغهم الدعوة فلا بد من إبلاغهم الدعوة أولا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غار على قوم نزل قريبا منه، فإن سمع أذانا وإلا غار عليه. وفي بعض حصون خيبر أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يبلغهم الدعوة ثم ادعهم إلى الإسلام أولا، وفي بعض حصونها كهذا الحصن ما في أنه بلغهم الدعوة، غار عليهم صبح في الصبح، فلما بغتهم وقد خرجوا كما في اللفظ الآخر بمساحيهم ومكاتلهم ودوابهم انتشروا للأعمال، فلم يرعهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم فجأهم فقالوا محمد والخميس، محمد والخميس والجيش، يعني خميس الجيش، محمد والجيش، فجأهم النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغتهم الدعوة، ففتح عنوة، يعني فتح في دلعان خيبر، فتحت عنوة يعني ليست صلحا بالقوة، لكن في بعض حصونها فتحت صلحا. خيبر حصون متعددة، هذا الحصن فتح عنوة بالقوة، وبعض حصونها فتحت صلحا. وفيه أن ما سبي من الكفار من النساء فإنها تكون غنائم المسلمين وتوزع على الجيش، تكون سبايا، ومن أعطي سبية فإنه يتسرها. وفي أن دحية قال يا رسول الله أعطني جارية من السبي، فاختار فأخذ صفية، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقيل له إنها بنت سيد قريظة النضير لا تصلح إلا لك، فلا يمكن أن سيدتها إلا تكون مع سيد، والرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس. في اللفظ الآخر أن قيل له أخذ جارية جميلة، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فلما طلع إليها قال خذ جارية من السبي غيرها. وفي اللفظ الآخر حديث الآخر كما سيأتي أن النبي أعطاه بدلها سبعة أرؤس، سبع رؤوس بدلها، بدل صفية، لما قال أعطني جارية وأخذ الصفية أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه بدلها سبعة رؤوس، واللفظ الآخر أنه اشتراها بسبعة رؤوس، يعني أعطاه بدلها سبعة رؤوس. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وأعتقها وجعل عتقها صداقة، في دليل على جواز جعل العتق صداق للجارية، يقول أعتقتك وجعلت عتقك صداقك عقد، فتعتق تكون حرة وتكون زوجة، هذا هو الصواب. ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يكون العتق صداقا لها، ذكرنا في هذا عن الشافعية هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بدون مهر، وهذا من خصائصه، وقال بعضهم إنها اعتقها ثم رضيت تزوجها، وقيل إن تزوجها بشيء مجهول، كل هذا خلاف ظاهر الحديث. الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وجعل اعتقها وجعل عتقها صدقها، كما فعلت أم سليم، فإن أبا طلحة خطبها قبل أن يسلم، فقالت أم سليم يا أبا طلحة ما مثلك يرد، ولكنك رجل كافر وأنا مسلمة، فإن أسلمت فهو صداقي، فأسلم كان إسلامه صداقة. فالصواب أن الجارية إذا اعتقها سيدها وجعلتها صداقة صح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد من الحديث في الصداق من سياق الإمام مسلم لهذا الحديث، يستدل به على أن عتق الجارية يكون صداقا لها. جاء في الحديث الآخر أنه من الثلاثة الذين يعطون أجرهم مرتين، رجل اعتق جارية وجعل عتقها صداقها، وكذلك رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه السابق وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ورجل اعتق جارية وأدبها وعلمها وجعل عتقها صداقها. وفيه مشروعية الوليمة، فيه استبراء الجارية، فإن كما في اللفظ الآخر أن اعتدت عند أم سليم يعني استبرأها بحيضة، فلا توطأ الجارية حتى تستبرأ بحيضة حتى يبرأ الرحم، فإذا استبرأ بحيضة دل على براءة رحمها وأن ليس فيها حمل من جماع سابق قبل أن تسبع. وفي مشروعية الوليمة، وأنه لا يشترط في الوليمة أن يكون أن يكون فيها لحم. فهذه وليمة النبي صلى الله عليه وسلم على الصفية تمر وأقط سمن. وهي النبي قال من كان عنده شوف الأجيبة فيه إدلاء الكبير والرئيس على متبوعيه ومرؤوسيه طلبوا، لأن الصحابة يسرهم هذا وليس عنده شيء، فأمر النبي من كان عنده شيء أن يأتي، هذا أتى بتمر وهذا أتى بأقط وهذا أتى بسمن. فلفظ الآخر أنه حفرت حفرة فحصت الأرض وجعل فيها النطع مثل الصماط وصب السمن عليها وجوع بالأقط والسمن ثم حاسوه فصار حيسا. فالحيس هو التمر والسمن والأقط كما قال الشاعر، التمر والسمن والأقط هو الحيس إلا أنه لم يختلط، التمر والسمن والأقط هو الحيس إلا أنه لم يختلط، الحيس تمر وسمن وأقط. هذه وليمة النبي صلى الله عليه وسلم على زينب، ما في لحم على صفية. أما وليمته على زينب فإنه أشبع الناس خبزا ولحما عليه الصلاة والسلام، وهذا على حسب حاله، لأنه في خيبر ما عنده شيء في الطريق، وفي زينب في البلد أشبع الناس خبزا ولحما حين امتد النهار الضحى. نعم. يعني يكون يسرع يجري الخيل في شوارع خيبر، يسرع يركض يعني يسرعها لا يسقط المروءة، لأن هذا في الجهاد يعني ما يعتبر من اللهو الذي يسقط به المروءة. وفي بعض الناس لو يركض في الشارع يسقط المروءة، كان ينتقد عليه، قالوا ما يسقط المروءة إذا مشى الإنسان خالف عادة البلد، إذا كان البلد يستر الرؤوس ثم مشى أصلع ما عليه شيء هذا خارج من خارج المروءة. قال بعضهم من خارج المروءة إذا كان يأكل في الشارع والناس عادة ما يأكل في الشارع من خارج المروءة، ومن خارج المروءة يكون يركض بدون سبب. كذلك إذا ركب الخيل أو ركب وصار يسرع يقول هذا ما يسقط المروءة، لأن هذا في الجهاد مهم يسقط المروءة. لكن لو كان في البلد بدون سبب وأسرع يركب شوارع البلد بدون سبب يسقط المروءة، من خارج المروءة ما في داعي يسرع. ومن ذلك الآن مثل بعض الشباب اللي يسرعون في السيارات في الشوارع يقول هذا من خارج المروءة، يدل على نقص عقولهم، سرعة زائدة في الشوارع بدون سبب. فكذلك إجراء النبي صلى الله عليه وسلم الخيل في زقاق خيبر وإسراعه ما يسقط المروءة، لأن هذا مقصود منه الفتح في البلد. نعم. لا هذا الصواب أنه دعا عن ركبتيه في قصة أبي بكر أنه جاء وقد كشف عن ركبتيه، كذلك أيضا في هذه القصة أيضا تضم إلى هذه يعني قضية عين نعم. إنما رواها كما قال البخاري في صحيح رواها بعض الصحابة وهي من فعله عليه الصلاة والسلام ولها أسباب. وأما قولها الفخذ وعورة فهذا من قوله رواه كبار الصحابة. نعم. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني بن زياد عن ثابت وعبد العزيز بن صهيب عن أنس. أحسن الله عليك. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن ثابت وعبد العزيز بن صهيب عن أنس حاء. وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن ثابت وشعيب بن حباب عن أنس حاء بن حباب نعم أخرك ابن حبحاب عن أنس حاء. وحدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز عن أنس حاء. وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان عن أنس حاء. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن شعيب بن الحبحاب عن أنس حاء. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم وعمر بن سعد وعبد الرزاق جميعا عن سفيان عن يونس بن عبيد عن شعيب بن الحبحاب عن أنس كلهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. وفي حديث معاذ عن أبي هذا صريح الآن في النبي جعل عتقها صداقها، ومع ذلك ذكر كان ذكر النووي نقل عن الشافعي وعن جماعة أنهم يرون أنه لا يصح أن يكون عتق الجارية صداقا لها. صريح النبي قال عتقها وجعل عتقها صداقها، الصحابي أعلم بذلك يقول لا أن عتقها أنه تزوجها النبي بدون مهر وهذا من خصائصه، ما الداعي لهذا؟ والحديث صريح في أن النبي اعتقها وجعل عتقها صدقة. نعم. فضل عنك. وفي حديث معاذ عن أبي تزوج صفية وأصدقها عتقها. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف. هذا دليل عنه لا بد من المهر. هذا ولهذا لما قال الذين قالوا أنه جعلت قال هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا ليس بصحيح لأن الخصائص تحتاج إلى دليل. لا بد من دليل كما قال وامرأة مؤمنة كما قال الله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لنفسي إن أراد إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من المؤمنين. هذا الخصوص. أما دعوة شيء من الخصوص لا ما يقبل إلا بدليل. نعم. ولهذا فالصداق لا بد منه. الصداق لا بد منه. نعم. أحسن الله إليك. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران. نعم. الأجر أجر العتق وأجر الزواج والإحسان إحسان إليها بالزواج. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال هذا أيضا صريح في أنه يجوز جعل العتق صلاة حيث جعله أجرا جعله أجرين. كل هذا يرد قول من قال أنه تزوجها بدون محر. نعم. عفى الله عنك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتيناهم حين بزغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم. قد إيش وقد أخرجوا؟ الله عنك. وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا مواشيهم نعم دوابهم يعني نعم. الله عنك. وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم مواشيهم. قد أخرجوا مواشيهم نعم. وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم فقالوا محمد والخميس. يعني المكاتل المكتل جمع مكتل. ومرورهم يعني الحبال أو المساحي يعني آلات العمل. والفؤوس جمع فأس يعني آلات العمل انتشروا الأعمال. فقالوا ففجأهم قالوا محمد والخميس والجيش يعني نعم. دليل على أنه غار عليهم وهم لم يعملوا. وثبت أن غار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء. فقتل مقاتلتهم وسبذر عليهم واصطفى جويريه بنت الحارث أم المؤمنين منهم لأنه بلغتهم الدعوة. وفي بعض فصول خيبر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية وقال ثم ادعهم بالإسلام يعني مرة ثانية. فإذا كانت البلد بلغتهم الدعوة فالإمام مخير بين أن يدعوهم مرة أخرى وبين أن يفجعهم لأنه بلغتهم الدعوة كما فعل النبي في بعض حصون خيبر فجاءهم هنا وفي بعض حصونها دعاهم وبني المصطلق أغار عليهم وهم غارون يعني غافلون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبذر عليهم لم يبلغتهم الدعوة ولم يسلموا. نعم. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. نعم إذا نزلنا بساحة قوم يعني قوم مشركين هم على شركهم فساء صباحهم. نعم. قال وهزمهم الله عز وجل ووقعت في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس. يسمى الشراء في اللفظ الآخر أنه أعطاه بدلها بسبعة أرؤس. نعم تطيبا لخاطره. نعم وإلا هذا ليس بواجب يعني لكن تطيبا لخاطره لما أخذها منه. نعم. فاشتراها رسول الله. وهذا معنى فكسب فكسب عظيمة سبعة رؤوس يبيعها كم ثمنها يعني هو الكاسب الآن. وإذا كانت جارية إذا كان ثمن الجارية ألف وأخذ سبعة صار سبعة آلاف شيء كثير. نعم. فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها قال وأحسبه قال وتعتد في بيتها وهي يعني تعتد أن تستبرع من الحيضة صارت عند أم سليم فلما حاضت وطهرت قدمتها له لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش جلس أيام أيام كان على على على الإبل وعلى الخيل، وهم في السيارات الآن ساعة من المدينة إلى خيبر ساعة وأقل أيام. ثم أيضا جيش جلسوا في حول خيبر أيام وفي الطريق أيام، فلهذا اعتدت وطهرت من حيضتها فأهدتها أم سليم وهيئتها فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عفى الله عنك. وأحسبه قال وتعتد في بيتها وهي صفية بنت حيي قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والإقط والسمن فحصت الأرض أفاحيصا وجيء بالأمطاع فوضعت فيها وجيء بالإقط والسمن فشبع الناس قال وقال الناس فحصت يعني حفرت الأرض صار حفر وجعل فيها النطع مثل الصماط تكون مكان الحفرة مكان السم يصب فيها السم حتى لا ينتشر لأن يصب السم على النطع على الصماط والأرض متساوية يذهب هنا هنا لكن لا حفرت حفر وفحصت الأرض صار حفر مكان السم صب السم فيستقر في الحفرة والنطع فوقها. نعم لا السويق هذا الحب المحبوس الحب يحمس هذا السويق والحيس يقطع سمن وتمر يخلط. نعم أما السويق الحب المحبوس يحمس مثل الحب البر يحمس ويؤكل. نعم عفى الله عنك. قال وقال الناس لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد قالوا إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد فلما أراد أن يركب حجبها فقعدت على عجز البعير فعرفوا أنه قد تزوجها. نعم فقعدت يعني شكوا هل هي من أمهات المؤمنين أو لازالت جارية قالوا هناك دليل إن حجبها فهي زوجة وإن لم يحجبها فهي جارية فلما أراد أن تركب حجبها فعرفوا أنها من أمهات المؤمنين وأنها اعتقها صارت من أمهات المؤمنين صارت تتحجب أما الجارية لا تتحجب جارية ما يجب عليها الحجاب إلا إذا كانت خيفة الفتنة لكن الجارية إنما الحجاب يجب على الحرة. نعم أما الأمة التي تباع وتشترى هي شيء من المال تباع وتشترى فلا تتحجب ولا تعرض في أسواق العبيد وينظر إليها المشتري تأملها إذا كانت مناسبة اشتراها. نعم أما الحرة فإنها تتحجب. نعم فلا شك الصحابة هل تسرها النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فتكون أم ولد أو إنه اعتقها فتكون حرة فتكون من أمهات المؤمنين فلما حجبها عرفوا أنها من أمهات المؤمنين وأنها حرة. نعم حسن الله عليك. فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعنا قال فعثرت الناقة العظبى وندر رسول الله صلى الله عليه وسلم وندرت فقام فسترها وقد أشرفت النساء فقلنا أبعد الله اليهودية قال قلت يا أبا حمزة أوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إي والله لقد وقع قال أنس وشهدت وليمة زينب فأشبع الناس خبزا ولحما وكان يبعثني فأدعو الناس فلما فرغ قام وتبعته فتخلف رجلان استأنس بهما الحديث لم يخرجا فجعل يمر على نسائه فيسلم على كل واحدة منهن سلام عليكم كيف أنتم يا أهل البيت فيقولون بخير يا رسول الله كيف وجدت أهلك فيقول بخير فلما فرغ رجع ورجعت معه فلما بلغ الباب إذا هو بالرجلين قد استأنس بهما الحديث فلما رأياه قد رجع قاما فخرجا فوالله ما أدري أنا أخبرته أم أنزل عليه الوحي بأنهما قد خرجا فرجع ورجعت معه فلما وضع رجله في أسكفة الباب أرخى الحجاب بيني وبينه وأنزل الله تعالى هذه الآية لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم الآية. نعم هذا في هذه القصة قصة صفية أنهم لما قربوا من البلد عثرت الدابة جاء في اللفظ الآخر قال لما قربوا من المدينة هششنا اشتقنا إليها فأسرعوا وأسرع النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت الناقة فسقط النبي صلى الله عليه وسلم وسقطت صفية ثم جاء قام النبي وسترها وجاء إليه الصحابة فقال لم نضر، يعني ما أصابنا شيء لم نضر. ففي اللفظ الآخر جاء أبو طلحة وقال هل أصابك شيء يا رسول الله بأذنتم؟ فقال لم نضر، عليك بالمرأة. فسترها من خلفه فإليه من الخلف، وفي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يصيبه ما يصيب الناس من السقوط، يصيب من الدابة والأمراض والآلام والموت، ليس إلها ولا ربا، ولكنه نبي كريم عليه الصلاة والسلام، بشر يصيبه ما يصيب البشر، يمرض ويموت ويسقط، فلهذا سقط من الدابة وسقطت زوجته ثم قام فسترها عليه الصلاة والسلام. وفي اللفظ الآخر أنه قال لم نضر ولكن عليك بالمرأة، يعني الستر، يعني الستر. وأما بعض الجواري اللي لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قدم قالوا اليهودية، يعني زي الصفية، يعني لأنها من اليهود، جعلوا يشمتون بسقوطها. بعض الجواري، بعض الألمان، بعض الجواري الصغيرات ما يفهمنا، جعل يشمتنا بسقوطها وفرحوا، يعني كانوا فرحوا بسقوطها، وقال اليهودية يعني صفية، ما من بسبب الصغر وعدم البصيرة والفهم، وأن أنها من اليهود وأنها باقية على يهودها، أم المؤمنين أسلمت وصارت من أمهات المؤمنين الآن، جعلوا يشمتون بسقوطها. وهذا إنما فعل بعض الجواري لما أقبلوا ورأوا النبي سقط وسقطت الصفية، صاروا يشمتون بسقوطها وقالوا سقطت اليهودية، بسبب صغر السن وعدم الفهم والبصيرة. وأما وفيه أن النبي أولم على صفية بالتمر والسم والعقد، وأما زينب قال أنس فإنه أشبع الناس خبزا ولحما. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس وأكلوا وانتهوا بقي الجماعة يتحدثون، والنبي يريد أن يدخل بيته، والبيت صغير وهم مثل الآن بيوت واسعة، غرفة يمكن جوال غرفة، فجلس رجلان يتحدثان، فلما أراد أن يدخل رآهما ذهب إلى ساعة، ذهب أولا إلى بيوت أزواجه، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أنتن؟ فرد عليه السلام كيف وجدت أهلك يا رسول الله؟ يقول بخير، كل واحد يسلم عليها، ترد كيف وجدت أهلك؟ ثم رجع النبي إلى بيته فوجد الرجلان استأنس بهم الحديث، فبينهم حديث ولم يعلم، ومعه أنس، فلما أراد أن يدخل وجدهما فرجع مرة إلى، فلما رجع عرف رجلان أنهما شق على النبي صلى الله عليه وسلم، فقام ثم بعد ذلك رجع النبي فإذا هما قد خرجا، قال فلما دخلت في أسكفة الباب وأردت أن أدخل حجب النبي زينب، ونزلت آية الحجاب، نزلت وإذا سألتمونا متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ونزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. هذا أدب أدب الله بالمؤمنين، أن بعض الصحابة جلس وشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يستحي، فلهذا لما أراد أن يدخل رجع فعرف فخرج، ونزلت هذه الآية فيها بيان أنه لا ينبغي الإطالة والمكث، لأن هذا فيه مشقة على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يستحي والله لا يستحي من الحق، في إثبات الحياء للرب عز وجل كما يقول جلاله وعظمته. نعم، أحسن الله إليك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس حاء وحدثنيه به عبد الله بن هاشم بن حيان، واللفظ له قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال صارت صفية لدحية في بعد ما اقرأ معك التخريج. حديث أحسن الله إليك يقول عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، رواه الإمام أحمد الأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وعلمه بالإرسال، رواه الإمام أحمد عن الحسن بن عمران عن عمران عن الحصين مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدين. الحديث أحسن الله إليك تخريج يقول الحديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والطحاوي وابن حبان والدرقطني والحاكم والبيهقي وغيره، وقد صححه كل من ابن المديني واحمد بن معين والترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وابن الذهبي، وقال ابن الملقن في الخلاصه ان البخاري صححه واحتج به واحتج به ابن حزم وقال الحاكم قد صحت الرواية فيه عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث عائشة وزينب وسلمة ثم سرد 30 صحابي كلهم رواه. قال الألباني رحمه الله تعالى الحديث صحيح بلا ريب فإن حديث أبي موسى صحاح. المهم هذه الصحيح إن شاء الله تأتي المكتب نأخذ صورة منه إن شاء الله المقصود الحديث يعني ثابت لا يكح إلا بولي هو دليل الجمهور على أنه لا يصح النكاح إلا بولي خلاف الأحناف قول ضعيف أنه يصح النكاح بلا ولي وهذا فتح باب للشرور والفساد. نعم سم بارك الله فيك ناخذ صورة منه إن شاء الله وفق الله الجميع.